بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في هذا الكتاب القيم الذي بدأناه في هذا العام، وهو كتاب الكافي لابن قدامة. ولا نزال أيضا في أوائل كتاب الطهارة. الطهارة أيها الإخوة مهمة، لأنها هي المفتاح إلى الصلاة، فإن الصلاة لا تجوز بدون طهارة، ولذلك جاءت مقدمة حتى يكون المسلم قد تهيأ لذلك الركن الثاني من أركان الإسلام. وقد انتهينا إلى الماء إذا خالطته نجاسة، وبدأ القارئ في أوله، ورأينا بأن المؤلف قسمه إلى قسمين: ماء خالطته نجاسة فغيرته، سواء غيرت أوصافه الثلاثة بالطعم والريح واللون، أو غيرت دون ذلك أن يكون وصفين أو وصفا واحدا، فإن هذا مما أجمع عليه العلماء، وليس الكلام فيه مقتصرا على مذهب الحنابلة، فإن العلماء قد أجمعوا على أن الماء إذا خالطته نجاسة لا فرق بين أن يكون قليلا أو كثيرا، وغيرت صفة من أوصافه وأكثر التي جاء التنصيص عليها، فإنه يكون ماء نجسا. ثم بعد ذلك ذكر الحالة الثانية، أو ذكر القسم الثاني، وجعله في حالتين: الأولى أن يبلغ الماء قلتين فأكثر، والثانية أن يكون الماء دون القلتين. ونبدأ القراءة ثم نضيف إلى ذلك ما نرى أن المقام يستدعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم الماء النجس. قال: وإن لم تغيره لم يخل من حالين، أحدهما يكون الضمير يعود في تغيره إلى النجاسة، أي النجاسة إذا وقعت في الماء أو أوقعت فيه بأن رميت فيه فإنها بلا شك تؤثر فيه. فإن كان هذا الماء كما رأينا قد تغير وصف من أوصافه وأكثر، فهذا بإجماع العلماء في كل المذاهب بأنه لا يجوز التطهر به. قال: أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا. إذن هذه هي الحالة الثانية التي تنقسم إلى قسمين، وهو أنه خالطته نجاسة لكن النجاسة لم تغير أوصافه أو واحدا منها، ثم هو أيضا على نوعين أو قسمين: القسم الأول بلغ قلتين، وسبق الكلام عنها وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله مرة أخرى عن القلتين، والثاني أن يكون دون القلتين. فهل الحكم يختلف بينهما؟ ماء وصل إلى القلتين وهي محددة معروفة، وماء كان دون القلتين وقد وقعت نجاسة في كل واحد منهما دون أن تغير أوصافه أو بعضها، فهل يتأثر ذلك الماء في النجاسة أو أن ما وصل إلى القلتين يختلف؟ قال: أن يكون قلتين فصاعدا فهو طاهر، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، يعني التي ترد عليه السباع والدواب سئل عنه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: لم ينجس شيء أو لم ينجس. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الأئمة، يقصد بالأئمة أصحاب السنن أبو داود الترمذي النسائي وابن ماجه، ويضاف إليهم أيضا الإمام أحمد، وكذلك أيضا الإمام مالك والدارمي والبيهقي وغير هؤلاء، فالذين رووا هذا الحديث هم جمع كثير، من أئمة الحديث وهو حديث صحيح. قال: وقال الترمذي: هذا حديث حسن وفيه لفظ لم ينجسه شيء. يعني الحديث جاء بلفظ لم يحمل الخبث، وسترون أن الحنفية تمسكوا بكلمة لم يحمل الخبث، لأننا سنعرج على مذهب الحنفية في هذه المسألة لأهمية ذلك. قال: وروى أبو سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أيتوضأ أحدنا من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، يعني تلقى فيها الخرق ليكون فيها شيء من دم الحيض، كذلك لحوم الكلاب يعني ترمى فيها، وكذلك ما يكون من الجيف وغيرها تلقى في تلك البئر. ومع ذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: أتتوضأ من بئر بضاعة؟ قال: نعم، وقد توضأ منها عليه الصلاة والسلام، مع أنها تلحق بها تلك الأشياء. وسبب ذلك أن تلك البئر كانت قد جمعت ما يزيد على القلتين، يعني جمعت ماء كثيرا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أحمد رحمه الله: حديث بئر بضاعة صحيح. أيضا هذا الحديث رواه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم. قال أبو داود رحمه الله تعالى: قدرت بئر بضاعة بردائي. ما معنى قدرت؟ يعني ذرعتها، يعني ذرعها فوجدها ستة أذرع، يعني عرضها، لأنه جاء في قصة طويلة المؤلف لم يعرض لها. أبو داود كما تعلمون هو صاحب السنن، وتعلمون بأن العلماء رحمهم الله تعالى كان يهمهم إلى جانب عنايتهم بالأحاديث وحفظها أن يطبقوا عمليا ما يروا أن الأمر يتطلب ذلك، فذهب إلى بئر بضاعة فوجد القيم عليها، فطلب من يغلقها أن يفتح له الباب، فسأله أولا: هل بقيت البئر على حالها، أي أيام زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنها تغيرت؟ فقال: لم تتغير، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لأنها لو تغيرت يصعب الحكم عليها. فقال: هي على حالها. فقام فقاسها بردائه فوجدها ستة أذرعي عرضها، ثم سأل قيمها القائم عليها، فقال له: إذا زاد ماؤها كيف تصل؟ قال: إلى العانة، يعني عانة الرجل، والقصد المتوسط، وإذا نقصت قال: إلى دون العورة. إذن عرف ماءها تقريبا وأنها من القلتين فما فوق، كما سيأتي وسبق بيان القلتين. إذن ماءها ماء كثير. نعم. قال أبو داود رحمه الله: قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها ستة أذرع أو سبعة. قال: ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه. يعني ما معنى هذا؟ الماء القليل يمكن أن تضعه في إناء أو في بركة صغيرة أو في خزان فتغطيه فتحفظه، لكن إذا كان الماء هذا فيما مضى، أما الآن فأصبح حفظ المياه سهلا. فأما إذا كان الماء كثيرا يصعب حفظه، ولذلك كان ذلك سببا من أسباب التخفيف. لكن لو كان الماء قليلا فإنه يعتنى به، كما سيأتي: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فإن هناك اغسله سبعا أولاهن أو عفروه الثامنة بالتراب. لكن هذه المسألة أيضا فيها خلاف، والخلاف يستدعي منا أن نبينه، لأن أحد الأئمة الأربعة خالف في ذلك وأصحابه. والخلاف هنا فيما إذا بلغ الماء قلتين وأكثر. رأينا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، والذي نقرأه ومذهب الحنابلة، يقولون: إذا بلغ الماء قلتين فأكثر لا تؤثر فيه النجاسة إلا أن تغيره، كما رأينا أن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وما عدا ذلك فلا تؤثر فيه النجاسة، لأنها تذوب فيه وتنتهي في هذا الماء إذا كان قلتين فأكثر. أما الحنفية فيقولون: إن النجاسة تؤثر في الماء القليل، في الماء الكثير، سواء بلغ قلتين أو أكثر. لكنهم مع ذلك قالوا: إلا أن يصل الماء إلى حد يغلب على الظن أن تصل النجاسة إليه، أي أن تسري النجاسة فيه. ثم إنهم بعد ذلك اختلفوا في تحديد ذلك الماء الكثير، الذي قالوا عنه بأنه يصعب أن تسري على يغلب على الظن ألا تسري إليه النجاسة، ما هو هذا؟ اختلفوا فيه، فبعضهم قال هو الماء إذا حركته من أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر، وتحركه فلا يتحرك الآخر، بمعنى إذا حركته من جانب من جوانبه لا تسري الحركة إلى آخره، بل تتوقف قبل أن تصل إلى نهايته بسبب كثرة الماء وانبساطه. ومن الحنفية من قال هو مقدر بعشرة أذرع، يعني يكون مربعا عشرة بعشرة، يعني 100 ذراع. هذا قول الحنفية. ما حجة الحنفية؟ يستدلون بالحديث المتفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وفي رواية توضأ منه، وفي رواية توضأ فيه. فقالوا هذا حديث النص صحيح، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين بأن البول في الماء يؤثر فيه، وأن من بال في الماء فليس له أن يتوضأ أو يغتسل، والبول نجاسة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا، بل قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ولم يخصه بقدر معين، فدل ذلك على أن النجاسة تؤثر فيه. لكنهم قالوا: لكننا ننظر، إذا كانت هذه النجاسة بحيث كان الماء من الكثرة لا تؤثر فيه فإنه يستثنى. جمهور العلماء يحتج بالأدلة التي ذكرها المؤلف، حديث: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: لا ينجسه شيء. وحديث بئر بضاعة الذي كانت تلقى فيه دعاء الحيض ولحوم الكلاب وكذلك النتن، ومع ذلك توضأ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ منها المسلمون. إذن وهذه البئر وكذلك القلتان لا تبلغ القدر الذي يقوله الحنفية، ولذلك قال الحنفية: المعيار هو ما ذكرنا، حتى ولو كان الماء 1000 قلة فلا اعتبار بذلك، إنما الاعتبار هو التحريك أو 10 أذرع بـ10 أذرع على اختلاف بينهم. إذا رأينا الحنفية يستدلون بحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، والجمهور تمسك بهذين الحديثين، يهمنا هنا أن نعرف أي القولين أرجح. لا شك أن قول الجمهور هو الراجح في هذه المسألة. ولماذا؟ لأن الذي حدد ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يضع حد لأمر من الأمور فهو لا ينطق عن الهوى، وكلامه فيه فوائد، ولو قيل بأنه لا اعتبار للقلتين يكون لا فائدة من ذلك. إذن تحديده بالقلتين دليل على أنهما مقصودتان، وأن ما بلغ القلتين فزاد إنما هو معتبر، وأن الذي حدد ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا الذي يضع الأحكام، وهو الذي أيضا يشرع الأحكام التي يتلقاها عن جبريل من الله سبحانه وتعالى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يرجع إليه في هذا الأمر. لكن لماذا اختلف العلماء؟ هل يمكن أن نوفق بينه والنجمع؟ نقول نعم، دليل الحنفية عام وأدلة الجمهور خاصة. ومن المعلوم أصولا أن الراجح هو أن يحمل العام على الخاص فيخصصه، هذه ناحية. الناحية الأخرى يناقش الحنفية بأن يقال لهم: أنتم قلتم بأنه إذا بلغ الماء بحيث إذا حرك أحد طرفي لا يسري للآخر، أو أنه 10 أذرع بـ10 أذرع، من أين جئتم بذلك؟ هذا لا شك بأنه تقدير بني على الاجتهاد. ومن المعلوم بأن الطهارة من العبادات، وهي أمر توقيفي، والتوقيفيات لا يقرر فيها حكم من الأحكام إلا أن يبنى على نص أو إجماع، ولا نص ولا إجماع في هذه المسألة. ثم أيضا أمر آخر، أنتم قلتم بأن ذلك محدد بهذا القدر، إذن ما حددتموه محل اتفاق بينكم وبين الجمهور بأنه يتوضأ به، إذن أنتم حددتم ذلك عن طريق الاجتهاد، وما قال به الجمهور حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيهما أولى؟ أن يؤخذ بما حدده النص أو بما حدده الرأي؟ لا شك بأن النص يقدم، وبذلك ننتهي إلى أن مذهب جمهور العلماء هو الراجح في هذه المسألة، وأنه إذا بلغ الماء قلتين أو كذلك كحال بئر بضاعة فإنه لا يتأثر بالنجاسة ما لم تغيره. ولا ننسى أيها الإخوة أن هذه الشريعة الإسلامية قامت على التخفيف، على التيسير، على مراعاة مصالح الناس، أيضا على مراعاة أحوالهم، هكذا جاءت هذه الشريعة، فهذا نوع من التخفيف. إذن هذا لا يخالف ما جاءت بهذه الشريعة، بل يلتقي مع لبها وروحها، لأنها جاءت بالتيسير ورفع الحرج عن الناس والتخفيف عنهم ورفع الأصر. إذن هذا ما قال به الجمهور هو الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة ومن فيها من التيسير. ولا ننسى بأن الشريعة بنيت على أصول من بينها التيسير الذي جاءت به. قال رحمه الله تعالى: الثاني ما دون القلتين، ففيه روايتان أظهرهما نجاسته. يعني الآن الثاني ما دون القلتين، لدينا ماء لكن هذا الماء لم يبلغ قدر القلتين أن ينقص عنهما، والرسول قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. أيضا الحنفية قالوا لم يحمل الخبث، معنى هذا أنه لا يدفع الخبث عن نفسه، ورد عليهم بالرواية الأخرى لم ينجسه شيء. إذن هنا القسم الثاني ما دون القلتين، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجسه شيء. مفهومه المخالف أنه لو كان دون القلتين يتأثر، هذا هو مفهومه. يعني الحديث له منطوق، منطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين فأكثر لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه لونه ريحه. مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يتأثر بالنجاسة وإن لم تغير وصفا من أوصافه، هذا هو المفهوم. ومن هنا اختلف العلماء، وليس الخلاف في مذهب الحنابلة وحدهم، بل الخلاف أيضا عند العلماء كافة، انقسموا فيه إلى قسمين كالحال بالنسبة عند الحنابلة. وتجد أن الشافعية كالحنابلة لهم قولان في المسألة، بينما المالكية لهم قول. نعم. قال: ما دون القلتين ففيه روايتان أظهرهما نجاسته. يعني روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أظهرهما يعني ظاهر، أظهر الروايتين في المذهب أنه نجس. لكن هل هذه هي الراجعة أو هي الأشهر عند العلماء عموما؟ لا، الأخرى هي التي قال بها أكثر العلماء، هذه الرواية قال بها الشافعية يعني في قول أيضا. إذن الشافعية كالحنابل لهم قولان، قول كهذه الرواية وقول سيأتي مع الرواية الأخرى. قال: لأن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، متفق عليه. فدل على نجاسته من غير تغيير. يعني إذا ولغ فيه الكلب ليس شرطا أن يتغير، وإنما كما أثبت الطب بأن فيه لعاب يعني لا يزيله إلا التراب، هل تزيله المواد الأخرى؟ إذن قالوا بأن في لعاب الكلب مادة لا يزيلها إلا التراب، وهذا أيضا مما جاءت به أيضا هذه الشريعة، ودليل أيضا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فكم أخبر من الغيبيات، الأمور الغيبية التي ظهرت بعد ذلك في أمور كثيرة، وأكثر ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل. ولا يزال كتاب الله عز وجل غضا طريا يحمل كثيرا من الأسرار التي بعد لم يتوصل إلا قليل منها، لأنه كلام الله عز وجل، فهو كتاب الله عز وجل أي القرآن الكريم، فإنه هو قطب هذه الشريعة الذي تدور حوله. نعم. إذن هذا ما بلغ القلتين، من العلماء من قال بأنه أظهر الروايتين عند الحنابلة بأنه ينجس، لأن الحديث له مفهوم وله منطوق، فمنطوقه واضح ومفهومه أنه إذا دون القلتين فإنه يتنجس. قال: ولأن الماء أيضا جاء بحديث: ماذا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن في التراب، وفي رواية: وعفروها 8 بالتراب. هذا الماء الإناء الذي ولغ فيه الكلب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسله، وهذا الماء لم يرد فيه بأنه تغير، وإنما أمر ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بغسله. أيضا جاء في الحديث، وهو حديث متفق عليه، أيضا جاء في الحديث الآخر المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر المستيقظ من النوم بألا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها أي الكفين ثلاثا، ثم ذكر العلة منوطة بالحكم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. واختلف العلماء في ذلك كما سيأتي بعد دروس، هل هذا أمر تعبدي؟ هل النهي نهي تعبد؟ أو أنه لأمر ظاهر معروف كما ذكر الإمام الشافعي بأن بلاد الحجاز كانت حارة، وأن الناس ربما وقعت أيديهم على أماكن فربما تنجست من ذلك الموضع الذي وضعت فيه، ولذلك أمر بغسل الأيدي؟ هذا سيأتي الكلام إن شاء الله عنه في محله. لكن الشاهد هنا أن رسول صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بغسل ماذا؟ اليدين ثلاثا قبل أن تغمس في الماء. فهذا دليل على أن الماء القليل إنما أيضا يتوقى منه يتنجس. نعم. قال: ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعفى عنه. يعني ولأن الماء اليسير يمكن حفظه، إذا لا مشقة، والمشقة تجلب التيسير كما هو معلوم في القاعدة الفقهية الكبيرة المعروفة، فإن من القواعد الأساسية في الفقه الإسلامي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهنا لا مشقة لإمكان حفظ الماء. قال: وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير. قال رحمه الله تعالى: والثانية هو يعني والرواية الثانية، يعني والرواية الثانية على الإمام أحمد، الرواية الأولى عرفنا في الماء الذي دون القلتين أظهر الروايتين بأن الماء ينجس، والثانية هو طاهر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث عام: الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا كلام عام، لكن هل يخصص بحديث القلتين؟ هنا يأتي الرواية الأخرى ومن أخذ بها قالوا يخصص بحديث القلتين، والآخرون قالوا يؤخذ بعموم الحديث: الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن هذه الرواية الأظهر أخذ بها أكثر العلماء، المالكية قولا واحدا وهو قول للشافعي، وهي كما رأيتم رواية للحنابل أيضا. قال: وروى أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذه الزيادة هي التي نقف عندها. الحديث الماء طهور لا ينجس شيء هذا صحيح هذا القدر، لكن إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه هذه زيادة، أخرجها أبو داود في سننه، وأخرجها من طريق رشدين وهذا ضعيف فتكلم عنه العلماء، ولذلك أثر عن الإمام أحمد بأنه قال: لم يرد حديث في ذلك، وليس مراده بأنه لم يرد حديث أصلا، وإنما لم يصح حديث في ذلك. لكن ما دليل ذلك؟ هو دليل الذين قالوا بذلك هو ما مر ماذا من الإجماع فيما مضى بالنسبة للماء الكثير. نحن رأينا بأن الماء الكثير إذا تغير وصف من بأن الماء وإن كان كثيرا إذا تغير وصف من أوصافه فإنه لا يجوز التوضؤ به. ما دليل ذلك الإجماع؟ لأن ابن المنذر حكى إجماع العلماء على أن الماء إذا تغيرت أوصافه الثلاثة أو واحد منها فإنه لا يجوز التوضؤ به ولا الاغتسال، لأنه يعتبر ماء نجسا تأثر بالنجاسة. دليل ذلك الإجماع. إذا ليس دليل هنا هذا الحديث الضعيف أو هذا القدر من الحديث الذي انفرد به ابن ماجه بسبب ضعف رواته. قال رحمه الله تعالى: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، رواه ابن ماجه رحمه الله. ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير، وهذا هو رأي أكثر العلماء، لكن الذي تطمئن إليه النفس أن الأحوط للمسلم أن يبتعد عن ذلك، يعني أنت إذا وجدت ماء دون القلتين مختلف فيه فالأحوط لك ألا تدخل في موضع الخلاف، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لماذا؟ لأنك ربما تصلي وأنت تشك هل طهارتك صحيحة أو غير صحيحة، فلماذا ترمي بنفسك في الريبة والشك والتردد؟ وربما تتوضأ بمثل هذا الماء فبعد سنوات تتردد هل أنا لما صليت وتوضأت من ذاك الماء هل كان طاهرا؟ دعه. أما إذا لم تجد غيره فهل الأولى أن تتوضأ به أو تتيمم؟ أنا أرى أن يتوضأ به وأنه أولى من التيمم، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل في قدر القلتين روايتان، إحداهما أنهما 400 رطل بالعراقي. أيضا هو أيها الإخوة في هذا يختلف عن كتابا، لما يقول روايتان هو هنا لا يتكلم إلا عن مذهب الحنابلة، يعني روايتان عن الإمام أحمد. هل هما 4 يعني مجموع القلتين، هل هما ماذا، 4 قرب أو 5 قرب؟ نعم. قال: إحداهما أنهما 400 رطل بالعراقي، لأنه روي عن ابن جريج ويحيى بن عقيل أن القلة تأخذ قربتين، وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة 100 رطل، فصارت القلة تسع 100 رطل بالرطل العراقي، يعني يقيد بذلك. إذن هناك روايتان في المذهب، الرأي الأول أنها 4 قرب، فالقلة الواحدة تساوي قربتين كبيرتين، فمجموعهما 4. الرأي الآخر عن ابن جريج نفسه أن القلة تبلغ قربتين وزيادة، فقالوا الأولى أن توصل الزيادة إلى النصف احتياطا فيكون المجموع 5 قرب، فيرتفع العدد إلى أكثر من ذلك، هكذا قالوا. لكن ما مستند ذلك؟ نحن تكلمنا في درس ليلة البارحة عن القلة، وأن المراد بها الجرة، وأنها الجرة الكبيرة، وقلنا إن القلة تجمع على قلل وقلال، وأنها نسبت إلى حجر، قالوا لأنها كانت تصنع في ذاك المكان، هل هو في البحرين، هل هو في الأحساء، هل هي قرية قرب المدينة، أو هي اشتهرت بها فصارت تصنع في المدينة، هل بقيت، هل انقطعت، هل هي معروفة. جاء في حديث مرسل ذكره أو أورده الخطابي بسنده عن ابن جريج أنها قلال هجر، يعني جاء التنصيص عليها في حديث مرسل بأن القلال هي قلال هجر، ولذلك وقفوا عنده. نفس الخطابي في معالم السنن يعني في شرحه لأبي داود تكلم عن هذا، وقال بأن تلكم القلال إنما هي مشهورة الصنعة، إذن هي صنعتها معروفة عند الناس، قال وهي معلومة القدر كالحال بالنسبة لقدر الصيعان والمكاييل. هل هناك خلاف في مقدار المكيال؟ ليس هناك خلاف، الصاع معروف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه المسلمون، ولذلك جاء المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. إذن كانت المكاييل من المدي معروفة وغيره وما دونه، والصاع أيضا معروف. قال كذلك أيضا بالنسبة للقلال كانت معروفة أيضا كمعرفتهم بالمكاييل وكذلك الصيعان التي كان يكال بها وتعتبر قدرا معينا لمعرفة، أو تعتبر إنما هي مكاييل لمعرفة مقادير الأشياء التي تكال بها. أيضا أثر عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال القلال كانت معروفة ومشهورة، إذا لم تكن مجهولة في العصور الأولى ولكنها كانت معروفة. وقلنا إن العلماء دققوا فيها حديثا قديما وحديثا، وأن الشافعية كما ذكرت لكم في درس ليلة البارحة قالوا هي تقدر بمكعب ذراع وربع في ذراع وربع، ومن العلماء من قال هما 94 صاعا إلا ربع صاع، ومنهم من حددها تحديدا دقيقا فيما نعرفه في هذا الزمان فقالوا تبلغ 60 و100 لتر ونصف اللتر، إذن هي أصبحت معروفة. قال رحمه الله: فصارت القلتان بهذه المقدمات 400 رطل، والثانية هما 500 رطل. يعني القربة كانت تساوي 100 رطل، هذا معناته. فمجموع الأربع 400 رطل، وإذا قلنا 5 قرب تبلغ 500 رطل. نعم. لأنه يروى عن ابن جريج رحمه الله أنه قال: رأيت قلال هجر، فرأيت القلة منها 9 قربتين أو 2 قربتين، فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فيكونان 5 قرب. يعني وشيئا، قال والشيء هذا يعني الأحوط أن نجعله نوصله إلى النصف، هكذا اجتهد العلماء من باب الاحتياط. وسيأتي كلام العلماء: لو نقصت القلتان قليلا، رطل أو رطلين، هل يؤثر أو لا يؤثر؟ هذا مما اختلف فيه العلماء. قال رحمه الله: وهل ذلك تحديد أو تقريب؟ انظروا، هل القلتان تحديد أو تقريب؟ هل تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم الماء الكثير ببلوغه القلتين هو تحديد، بمعنى لو نقص أثر ولو زاد لا يؤثر لأنه أكثر، إنما التأثير في الأقل، أو أنه تقريب؟ وفرق بين التحديد والتقريب، يعني سددوا وقاربوا يختلف عن أن يقال قف عند هذا العمل. فالشيء التقريب بمعنى أنك إذا جئت بما يقارب النهاية جئت به، لكن إذا كان تحديدا لا، لا بد أن تأتي به غير منقوص. قال: فيه وجهان أظهرهما أنه تقريب، فلو نقص رطل أو رطلان لم يؤثر. وهذا هو الأظهر، لأن هذا هو منهج الشريعة الإسلامية، لأنها كما قلنا، وهذا سيمر بنا في كل الأبواب، هذه الشريعة جاءت بما فيه التيسير، بما فيه التهوين على الناس، فهي ما جاءت لتشدد على الناس. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. نعم. قال: أنه تقريب، فلو نقص رطل أو رطلان لم يؤثر، لأن القربة إنما جعلت 100 رطل تقريبا. لماذا قال العلماء بنيت الشريعة على التيسير؟ ما قالوه هكذا باستقصاء أحكام الشريعة، فالأدلة كثيرة وكثيرا ما نورد. انظروا لما فرضت الطهارة وما جاء بعدها: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، بالنسبة مثلا للصيام يريد الله أن يخفف عنكم، كذلك أيضا بالنسبة للجهاد: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وتعلمون قصة الرجل الذي نذر ماذا أن يمشي إلى البيت وكان يهادى بين ابنيه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله في غنى عن أن يشق على نفسه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. والأدلة كثيرة جدا جدا، هي كل باب لا يخلو منها، ونحن كنا نمر على شيء من ذلك لما مررنا على الفقه عموما، لا تجد بابا من الأبواب إلا وتلاحظ أن الشريعة الإسلامية راعت هذا الجانب. قال رحمه الله: والشيء إنما جعل نصفا احتياطا، والغالب أنه يستعمل فيما دون النصف، وهذا لا تحديد فيه. والثاني أنه تحديد، فلو نقص شيئا يسيرا تنجس بالنجاسة، لأننا جعلنا ذلك احتياطا، وما وجب الاحتياط به صار فرضا. انظر إلى دقة العلماء رحمهم الله تعالى وعنايتهم بالفقه الإسلامي، لأنهم يعلمون أن هذا مرتبط بأمر عظيم. هذا الأمر العظيم هي الصلاة، والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إليها، وهي التي قال الله تعالى فيها: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهذه الصلاة كما ترون أيها الإخوة هي المكان الوحيد، وهي العمل الوحيد الذي يضع الإنسان فيها أشرف شيء في بدنه على الأرض، يمرغه في التراب ألا وهو وجهه، طاعة واستكانة واستنابة وخضوعا وذلا وانقيادة لله سبحانه وتعالى واستجابة له. إذن هذه الصلاة أمرها عظيم، وهي التي من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليه لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة أمرها عظيم، ولأجلها أقيمت هذه البيوت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فلا غرو أن يعنى العلماء بأمر الطهارة وأن يدققوا في مسائلها وأن يتحروا وأن يأخذوا بالأحوط. لماذا؟ لأنها هي المدخل إلى الصلاة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إذن أمر الطهارة أيها الإخوة عظيم، ولذلك جاء في الحديث الآخر الصحيح الطهور شطر الإيمان، واحتار العلماء في شطر الإيمان كيف نصف الإيمان، فقال بعضهم هو المدخل إلى الصلاة فتكون أيضا معه الصلاة فيكون نصف الإيمان. قول الثاني شطر الإيمان ليس لازما أن يكون الشطر هو النصف، لأنه قد يكون نصفا وقد يكون أقل. قال رحمه الله لأن جعلنا ذلك احتياطا وما وجب الاحتياط به صار فرضا كغسل. رأيتم ما وجب الاحتياط كإدخال المرفقين، يعني أنت الآن إذا جاء الله تعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وأيديكم إلى المرافق، اختلف العلماء هل الغاية داخلة في المغية أو لا، يعني إلى المرافق هل إلى حد المرفق أو تدخل المرفق فتتجاوزه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحتاط فيشرع في العضد. الصحيح أنك تدخل المرفقين وأن ذلك متعينا، ولذلك تكلم العلماء في من تقطع يده من المرفق فإنه يغسل الطرف الذي جاء من العضد، لكن لو كان من العضد فإنه لا يغسله لأن مكان الوضوء قد زال ولم يبق منه شيء، وكذلك الحال بالنسبة للرجل. قال كغسل جزء من الرأس مع الوجه أيضا هذا شيء آخر، لأنك أحيانا تغسل جزءا من الرأس حتى تستكمل الرأس، لأن الشعر ينزل على الوجه، فأنت لو قلت أقف عند حد الشعر يأخذ جزءا من الجبهة فتقول هذا هو الوجه، لا لا بد. ماذا؟ الوجه محدد من ماذا؟ من أسفل الدقن إلى شعر الرأس، إلى منبت شعر الرأس لا إلى امتداد الشعر. إذن هذا أمر يلاحظ، وأيضا يدخل فيه العذار البياض اللي بين ماذا بعد الأذنين إلى الوجه، هذا البياض يدخل أيضا فيه فلا يتساهل فيه فإنه يغسل معه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل وجميع النجاسات في هذا سواء إلا بول الآدميين وعذرتهم المائعة. هذه مسألة أخرى، ما دليل هذا الاستثناء؟ يعني عند الحنابلة يقولون النجاسات متساوية، لكن هناك نجاسة مغلظة، ما هي هذه النجاسة المغلظة؟ هي البول والغائط، البول والعذرة، يعني العذرة التي تخرج من اللسان التي هي الغائط، لكنهم يفرقون بين أن تكون رقيقة أيضا أو جافة، يفرقون بينها، فالرقيقة لها شان وضررها أكبر وتأثيرها أعم، فهم في هذا استثنوا هذه المسألة. وأكثر العلماء بل جمهور العلماء لا يفرقون بين النجاسات، والذي دعا الحنابلة أن يفرق هو حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو ثم يتوضأ منه، فقالوا إن البول ومثله أيضا الغائط شأنهما أعظم، وبقية العلماء يقولون لا لا فرق بينه، وهي أيضا رواية في المذهب. نعم. قال وجميع النجاسات في هذا سواء إلا بول الآدميين وعذرتهم المائعة، فإن أكثر وقيدها. طيب، وهذا طيب، يعني هذا الكتاب مع أنه اختصر يعني بعض الاختصار وليس كله يشير، يعني يقيد، ولكن هو يحتاج فقط إلى إنسان مر على الفقه ولو مرورا بسيطا، هذا الذي مر على الفقه لا يجد أي مشقة في الكتاب، يعني الكتاب واضح بحمد الله. نعم. فإن أكثر الروايات عن أحمد رحمه الله أنها تنجس الماء الكثير، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. لكن الجمهور يحتجون بحديث إذا بلغ الماء خلتين لم ينجسه شيء، ولم ينجسه شيء يدخل في ذلك البول والغائط، فهذا كالرد على الحنفية كما عرفتم قبل. إذا لماذا نستثني البول؟ إذا نحن هناك قلنا الحديث عام وخصصناه بالقلتين، أيضا هنا نفس الكلام يخصص بحديث القلتين وبحديث بئر بضاعة. نعم. قال رحمه الله تعالى متفق عليه: إلا أن يبلغ حدا لا يمكن نزعه. يعني متفق عليه يقصد بذلك الحديث. نعم نعم. إلا أن يبلغ حدا لا يمكن نزعه كالغدران والمصانع التي بطريق مكة. كالغدران الغدير والمكان المنخفض الذي يجتمع فيه مجرى السيل يجتمع فيه، وهذا تعرفونه. والمصانع القصد بها الحياض، وهذه الحياض كانت عدت يعني صنعت للحجيج، يعني كانت بين مكة والمدينة، فتجمع فيها مياه السيول وهي مصنعة يعني معدة بالطريقة التي كانوا يعرفونها في ذلك الوقت، فتجمع فيها مياه كثيرة جدا، فإذا ما اجتمعت فيها المياه الكثيرة يرد عليها الحجيج فيشربون منها، ويبقى فيها زيادة فيرد عليها الناس أيضا خلال العام فيستفيدون من هذا، هو الكلام. فإذا بلغت كتلك الحياض الكبيرة الواسعة أو البركة الكبيرة فهذه قالوا يصعب نزحها، إذن هذه تستثنى. لماذا؟ لوجود المشقة، المشقة تجلب التيسير، وكما قال الإمام الشافعي في القاعدة المعروفة: إذا ضاق الأمر اتسع، وقال أيضا بعكس ذلك: إذا اتسع الأمر ضاق. قال رحمه الله: فذلك الذي لا ينجسه شيء، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول. نحن نشير إشارات إلى القواعد الفقهية، لأن كثيرا من الإخوة يرغبون في ذلك، ولا يزال في ذهني إن شاء الله أن نجعل درس، لكننا نتحين والكتاب أيضا، لأن الكتب التي في القواعد النافعة هي كتب مطولة، وهذه حقيقة. والقواعد الفقهية إذا تحتاج إلى نوع أدق من الفهم، فهي الناس يعني تحتاج إلى إنسان قد عد العدة يعني، فتقريرها في مثل هذه الحلقة أيضا يحتاج إلى يعني تفكير وروية. نعم. قال: لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ينصرف إلى ما كان بأرضه على عهده من آبار المدينة ونحوها، وعنه أنه كسائر النجاسات. وعنه يعني وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه كسائر النجاسات، وهذا هو مذهب جماهير العلماء وهو الراجح. يعني وعنه الثاني وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن البول والغائط لا يختلف، لحديث: إذا بلغ الماء أو إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس، فهذا كغيره، فاستثناء ذلك يحتاج إلى دليل، ولا دليل ينص، لأن حديث لا يبولن حديث عام قيدته الأحاديث الأخرى كحديث القلتين وحديث بئر بضاعة، وهذا ما أخذ به جماهير العلماء هو الذي نرجحه هنا، وهو داخل أيضا في أمر التيسير. قال: وعنه أنه كسائر النجاسات لعموم الأحاديث التي ذكرناها، التي ذكروها اللي هو حديث القلتين وحديث بئر بضاعة وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء. قال: ولأن البول كغيره من النجاسات في سائر الأحكام فكذلك في تنجيس الماء. وقالوا: ولأن أيضا ليس بول الآدمي أخطر وأشد من بول الكلب، ومع ذلك ما قالوا بأنه ينجس، يعني بول الكلب ضر من بول ماذا الآدم، ومع ذلك خص ذلك بالآدم، هذا مما اعترض به على هذه الرواية. نعم. قال: وحديث البول لا بد من تخصيصه فتخصه بخبر القلتين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس. يعني الماء قد يكون يعني كثير، فتنزل في طرف منه أو في ساقية بينهما أو في مكان ينخفض منخفض فيتجمع فيه قدر من الماء، فهذه تؤثر، لكن إذا كان هذا يعدل قلتين فلا يتأثر أيضا. قال رحمه الله: وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس، وما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو طاهر لعموم الأخبار فيه، ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء، وإن نقص عنهما فهو نجس. يعني إن نقص عن القلتين ولاحقته نجاسة فإنه نجس، وقد رأيتم ذلك. يعني الخلاف في المسألة إذا كان دون القلتين، يعني مر بنا قريبا، ولحقته نجاسة فلم تغير وصفا من أوصافه، هل يكون نجسا؟ رأينا في المذهب روايتين، ورأينا أن أكثر العلماء يرون أنه لا يتنجس، ولكن كنا الأحوط أن يتجنبه الإنسان. قال: وإن نقص عنهما فهو نجس، لأنه ماء يسير لاقى ماء نجسا فنجس به. قال: وإذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل بهما، يعني ساقي يوصل، يعني متصل بين مثلا بركتين أو خزانين أو مكانين يجتمع، حوضين يجتمع فيهما، فهناك ساقية طريق يوصل بينهما، فوقعت النجاسة في هذه الساقية، هل يتنجس الماء كله أو أن النجاسة تقتصر على ذلك المكان؟ وهل هناك فرق بين أن تكون الساقية واسعة وأن يكون ما يجتمع فيها يبلغ قلتين أو دون القلتين؟ هذا كله ذكره العلماء، والمؤلف أشار بإيجاز إلى ذلك. وإذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل بها فهما ماء واحد. يعني الغدير في الغالب هو الماء الذي يجتمع من السيل، ولكن ليس شرطا أن يكون من السيل، قد يكون أيضا برك موجودة ويوصل بينها ممر ساقية أو نحوها، فالكلام في هذا الممر الذي يحمل جزءا من الماء. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جريانه بالنجاسة، يعني جرياته، له عدة جريات، يعني ترون الماء يمر متدفقا، فهذا الماء هل يختلف عن الماء الراكد؟ الجواب نعم يختلف، لكن لو أن جرية من الجريات من جرياته بكسر الجيم تأثرت بالنجاسة، فهل نقول تؤثر أو أنه تبقى النجاسة في تلك الجرية التي وقعت فيها النجاسة؟ وهل هذه الجرية إن كانت كبيرة بمعنى تبلغ القلتين تتأثر أو لا؟ هذا أيضا تكلم عنه العلماء. نعم. قال: فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جريانه بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة، وما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه، وكذلك ما خلفها. نعم، يعني ما يكون أمامها يكون طاهرا، وما يكون خلفها مما لم يتنجس لا يكون فيه، لأنه نفرض أن هذا الماء جاري وفي أثناء مروره وقعت نجاسة، فجاءت النجاسة في تلك الجرية، تلك الدفعة التي دفعت الماء، ما قبله طاهر وما بعده طاهر، إذن تقع النجاسة في ماذا؟ في ذلك الماء الذي وقعت فيه النجاسة. وإذا ينظر هل تلك الجرية يعني بلغت قلتين أو لا، إن كانت قلتين فلا، أو بلغت قلتين ولكن النجاسة غيرت وصفا من أوصافها يكون نجسا أيضا. قال رحمه الله: وما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه، وما وراءها طاهر، نبه عليه. نعم، وما وراءها طاهر لأنه لم يصل إليها. قال: وإن لم يتغير، يعني لأن ما قبلها هي لم تصل، ما بعدها هي لم تصل إليه، وما بعدها هو ما وصل إليها، لا يزال في المكان الطاهر، هذا مراده. قال: وإن لم يتغير منه شيء احتمل ألا ينجس، لأنه ماء كثير يتصل بعضه ببعض. يعني مراد المؤلف إذا لم تغير النجاسة وصفا من أوصافه فلا تأثير، لأنه في النهاية هذا الماء الجاري، هذه الجرية ستختلط بغيرها من الماء الكثير، فاختلاطه به تذوب فيه النجاسة وتذهب فلا أثر لها، كما لو وقعت أصلا في ماء كثير، هذا هو مراده. وسيأتي الكلام عن مثل ذلك أيضا بالنسبة للماء الذي تقع فيه النجاسة. نعم. قال: لأنه ماء كثير يتصل بعضه ببعض فيدخل في عموم الأخبار السابقة أولا فلم ينجس كالراكد. الأخبار السابقة التي يعني مرت بنا حديث القلتين بير بضاعة وحديث الماء طهور لا ينجس شيء، نتذكر هذه الأحاديث فإنها تتكرر معنا كثيرا. نعم. ولو كان ماء الساقية راكدا لم ينجس إلا بالتغير، فالجاري أولى لأنه أحسن حالا. هذا كلام جيد من المؤلف، يقول لو كانت الساقية الماء فيها راكد متوقف فإنها لا تتأثر بالنجاسة، فما بالك إذا كان جاريا؟ الجاري أقوى منها، لماذا؟ لأنه سيخالط ماء كثيرة فتضعف النجاسة فيه، إذن هو أولى أن يقال بأنه لا يتأثر. قال رحمه الله تعالى: وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد، فإذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة ما لم تتغير. يعني مراده بأن بعض الأصحاب، يعني في المذهب من أصحاب الإمام أحمد، سواء كان المتأخرون أو المتقدمون، وإن كان يشير إلى المتقدمين أيضا، جعلوا كل جرية مستقلة بمثابة ماء مستقل وقدروها، فإن كانت وصلت إلى القلتين لا تتأثر إلا ما غير وصفا، وإن كانت دون ذلك تتغير، وما دون ذلك مختلف فيه كما مر. قال رحمه الله: فإذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة ما لم تتغير، وإن كانت دون القلتين فهي نجسة، وإن كانت النجاسة واقفة فكل جرية تمر عليها إن بلغت قلتين فهي طاهرة وإلا فهي نجسة، وإذا اجتمعت الجريات فكان في الماء قلتان طاهرتان متصلة لاحقة أو سابقة، فالمجتمع كله طاهر إلا أن يتغير بالنجاسة. هذا كله من دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى وعنايتهم بأمور هذا الدين، وبخاصة ما يتعلق بأحكام الصلاة، رأينا هذه العناية. هذا كتاب يعتبر متوسطا، فما بالكم لو وقفتم على بعض الكتب المطولة ككتاب المغني لابن قدامة نفسه، أو المجموع للنووي، أو كتاب ابن الرفعة، أو غير ذلك من الكتب المبسوطة جدا، ترون كيف التفريعات. هذا كله يضعه العلماء ليجعلوا الحيطة بالنسبة للمسلم، بحيث إنه إذا أقدم على هذا الركن العظيم يقدم عليه وهو مطمئن النفس ويدخل فيه، وكان أيضا مطمئن القلب على أمر هام هو المدخل إلى تلك الصلاة، ألا وهو الطهارة التي لا يقبل الله تعالى صلاة مؤمن بغيرها. قال رحمه الله تعالى: فالمجتمع كله طاهر إلا يتغير بالنجاسة، لأن القلتين تدفعان النجاسة عن نفسهما وتطهران ما اجتمع معهما، وإن لم يكن فالجميع نجس. ليس المراد أيها الأخوة بأن القلتان تدفع النجاسة ترميها، لا، ولكنها تضيع فيها، هذا هو المراد، يعني لكثرة مائهما نسبيا فإن النجاسة فيهما تذوب فكأن لم تكن، لكن لو غير شيء يختلف الأمر. قال رحمه الله: والجرية ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها وما قرب منها، مع ما يحاذي ذلك فيما بين طرفي النهر. يعني مراده رحمهم الله تعالى الجرية هي الدفع من الماء، لكن ينبغي أن يكون أيضا متصلا بها أو داخلا في حكمها ما يلازمها من جميع الجهات، ملاصق من الخلف ومن الأمام، وكذلك أيضا من اليمين ومن الشمال، وما يعلوها وما هو أسفل منها، فكل ذلك داخل فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تطهير الماء النجس، وهو ثلاثة أقسام. الآن المؤلف سيدخل معنا أيضا، لا يزال فيما يتعلق بالماء النجس، لكنه يريد أن يبين لنا بأن الماء النجس ليس على في مرحلة واحدة، أو ليس في قسم واحد، أو ليس كله نوعا واحدا، وإنما هو أنواع ثلاثة بالنسبة لتطهيره، لأن الماء قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا وقد يكون وسطا بين ذلك، وربما كان في بئر وربما كان في حوض إلى غير ذلك. نعم. قال: وهو ثلاثة أقسام: ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين. ما دون القلتين، لأنه لو كان قلتين لم تؤثر فيه النجاسة ما لم تغير، لكنه دون القلتين فتغير بالنجاسة، فكيف نستطيع أن نطهر هذا الماء بدلا مثلا أن نفرغه؟ وربما لا نستطيع أن نفرغه، كأن يكون في بير أو في خزان يصعب إخراجه. فما هو ذا؟ أن نغمره بماء يبلغ قلتين، والقلتان طاهرتان، حينئذ أذبنا عين النجاسة فكأن لم تكن. ولا نقول بأقل من القلتين، وإن كان الماء، وإن كان هناك من العلماء من يقول يضاف إليه ماء بحيث يبلغ القلتين، لكن أكثر العلماء قالوا لا، الذي يضاف إليه هو نفسه يبلغ قلتين، لأن هذا الماء طاهر الذي بلغ قلتين، فإذا صب عليه أثر فيه. قال رحمه الله: ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين، إما أن ينبع فيه أو يصب عليه. ما معنى أن ينبع فيه أو يصب فيه؟ بمعنى المكاثرة يكون في بير، وتعلمون بعض الأبار يخرج إليها الماء من أسفلها، وربما نبع يسير أيضا في مكان معين فيزداد شيء، فإذا كان ما ينبع يصل به إلى هذا القدر فكفى، وإن كان في بركة أو في حوض من الحياض أو في غدير من الغدران فإنه يكاثر عليه الماء يصب عليه. هل يشترط أن يصب دفعة واحدة؟ لا، ليس ذلك شرطا، لأن هذا أمر يشق ويصعب. لكن لو جئت مثلا بما نعرفه بواية الماء وفيه هذا الخرطوم الطويل ووضعته فيه خلاص يكفي ذلك، لا يصب دفعة. أو كان فيما مضى إنما يستخرج الماء بالدلة فإنه يصب في الدلة، أو يكون هناك ساقية توصل إليه فكذلك. يعني ليس شرطا أن تأتي بالقلتين وترمي بهما مرة واحدة، ليس ذلك شرطا، لأن القصد هو التيسير والوصول إلى الغاية وهي تطهير ذلك الماء. قال: إما أن ينبع فيه أو يصب عليه، وسواء كان متغيرا فزال تغيره أو غير متغير فبقي بحاله. أيضا أحيانا يكون ماذا؟ تغيير الماء بطول مكثه، يعني يترك حتى تزول عنه النجاسة، لأنها قد تكون رائحة فتذوب الرائحة، اللون قد يذهب، فهل هذا يؤثر فيه؟ أحيانا نعم، من وسائل تطهير الماء أن يترك يمكث فترة. نعم، أحيانا يحتاج إلى أن ينزح، كأن يكون في بئر فيحتاج إلى أن ينزح الماء، يستخرج من هذا المكان، ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ طاهرا. نعم. قال رحمه الله: فأما ما دون القلتين فلا يطهر بزوال التغير، لأن العلة فيه المخالطة لا التغير. قال الثاني: قدر القلتين فتطهيره بالمكاثرة المذكورة أو بزوال تغيره بمكثه. هو أشار إليها المؤلف، يعني طول مكثه أو مرور مدة يمكث فيها فيتغير يزول. وترون أيها الإخوة فرق في النسبة للخل بين الخمر، يعني فرق بين أن تتخلل بنفسها أو يخللها غيرها، فالحكم يختلف فيها. يعني لو أن إنسانا خلل الخمر يختلف عما لو تركت فتخللت بذاتها. قال رحمه الله تعالى: الثالث: الزائد عن القلتين. هذا الماء الكثير فكيف يكون؟ هذا سيضاف أيضا إلى المكاثرة وإلى ما يتعلق بالمكث هو النزح. فتطهيره بهذين الأمرين أو بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان. يعني المؤلف أوجز، فبدل أن يقول إنما هو بطول المكث أو بالمكث وكذلك أيضا بالمكاثرة، قال بالأمرين، فاكتفى بذكر الأمرين اختصارا لأنهما مر، وأضاف إليهما ما يتعلق بالنزح أو النزف، تنزف الماء أو تنزحه تستخرجه. قال الزائد: يقولون نزحت البير، بمعنى جف أو قارب ماؤها أن يجف، يعني يكون بير كانت الآبار في مضى في بعض البيوت فيقال البير الفلانية جفت، يعني نزحت البير، فيؤتى بإنسان ينزحها يأخذ التراب منها وكذا، ثم بعد ذلك تتفتح أيضا العيون الصغيرة التي فيها فيبدأ الماء يدب إليها ويأتي. قال: أو ينزح أو بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان، ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة. أشار إليه. نعم، لأن ذلك يشق، لكن يصبه على حسب ما أمكنه من المتابعة، إما أن يجريه من ساقية أو يصبه دلوا فدلوا، وإن كوثر بماء دون القلتين أو طرح فيه تراب أو غير ماء أو غير الماء لم يطهره. رأيت ماذا؟ يعني لو قدر أنه كوثر بدون القلتين لا يؤثر وإن بلغ القلتين مع السائل، لأن الأول تنجس فلا اعتبار له. وهناك من يخالف في هذه المسألة خارج المذهب، فيرى أنه إذا أضيف إليهما فبلغ القلتين فإنه لا يختلف عن أصل الماء الذي كان قلتين فخلطته نجاسة، فإنها لا تؤثر فيه ما لم تغير أوصافه أو بعضها. قال لم يطهره لأن ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه فلم يطهر الماء، كما لو طرح فيه مسك كما لو طرح فيه مسكا ويتخرج أن يطهره. رأيتم ويتخرج، يعني يتخرج على ماذا؟ في المذهب، يعني ليس من قول الإمام، يتخرج على الروايات في المذهب، وهذا موجود في بعض المذاهب الأخرى. يعني يقولون هذا الماء الذي دون القلتين تنجس، فإذا ما ضفت إليه ماء فبلغت به القلتين فإنه يصبح طاهرا. لماذا؟ ما الفرق بينه وبين ماء إن كان بمقدار قلتين فوقعت فيه نجاسة؟ هؤلاء يقولون لا، في الأصل لم يكن يدفع النجاسة عن نفسه، فيحتاج إلى ماء متكامل قادر على دفع النجاسة، ألا وهو ما يصل إلى القلتين. قال لأنه زال تغير الماء فأشبه ما لو زال بنفسه، ولأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير، فإذا زال زال حكمها كما لو زال تغير المتغير بالطاهرات. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا انظروا أيها الإخوة، كما ترون نحن لا نقرأ في مسائل، هذه المسائل قد تغيب عن ذهن كثير منا، وربما تمر عليه ولا ينتبه لها، وهذه كلها متعلقة بأمر عظيم ألا وهي الصلاة. إذن أمر الطهارة أيها الإخوة ليس بيسير، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشدد في ماذا؟ في التنزه من البول، من الأوساخ، أن يحافظ الإنسان على بقعته التي يصلي فيها، على ثيابه، ما جاء في تطهير الثياب، في تطهير البقع، في تطهير الأبدان أيضا، هذا كلها ليكون المؤمن دائما نقيا في نفسه، ولأنه سيقف بين يدي الله، فينبغي أن يكون في أحسن أحواله عندما يقف بين يدي الله في الصلاة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإن المسلم مطالبا بأن يكون في أحسن أحواله. لماذا؟ لأنه سيقف بين يدي علام الغيوب. والصلاة هي التي يناجي فيها العبد ربه فيقول يا رب يا رب، ويبدأها بالتكبير، ويبدأها أيضا بعد ذلك بأن يحمد الله سبحانه وتعالى. فما أجمل أن يكون في أحسن أحواله، والصلاة هي الوسيلة التي تحصل فيها المناجاة. والإنسان لو ذهب ليناجي كبيرا من الناس فإنه يسعى إلى أن يكون في أحسن أحواله. وردت في درس ليلة البارحة لم نصل إليها ولأهميتها لعلنا نشير ولو إشارة، لكن أحد الإخوة يسأل جزاه الله خيرا نبه إلى موضوع مهم جدا، يقول: مقدار الماء، يقول: نحن علمنا الآن مقدار الماء الذي تقع فيه النجاسة، لكننا لم نعلم مقدار النجاسة سواء كانت في القليلة أو كثيرة، في الغدير أو غيرها. هذا سؤال جيد جدا حقيقة، يعني ويناسب أن يسأل عن مثله. الجواب: لا فرق بين النجاسة الكثيرة والقليلة، الجواب يسير، لكنه مهم جدا، لأنه ما دمنا نقول فيما قليل وكثير ربما تكون أيضا النجاسة تختلف، في فرق بين الكثير والقليل. الجواب: لأن النجاسة نجاسة. هذا الأخ يسأل سؤال وفي أسئلة أخرى تتعلق بالدرس، لكن لا مانع، يقول: هل توجد عبادات معينة تفعل ليلة 27 من رجب من الصلاة وصيام وعمرة؟ لا شك إذا هذا السؤال مناسب لأن هذا وقته. الجواب أيها الإخوة، لو أردنا أن نتكلم عن هذه المسألة فهذه بالتفصيل تحتاج إلى وقت، ولكنني أوجز لكم الموضوع في هذا الأمر وفي غيره. لا شك بأن هذا الدين إنما هو من عند الله، فالله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء هم أولو العزم الذين وردوا في هذه الآية. ولا شك بأن الشرع إنما تتلقاه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي عند الاختلاف يرجع إلى كتاب الله عز وجل، وهذا هو الرد إلى الله تعالى، لأن هذا القرآن العظيم هو كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، وهذا هو عمود هذه الشريعة وقطبها الذي تدور عليه، وهذا هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما خطب أصحابه رضي الله تعالى عنهم ماذا قال في آخر خطبته؟ اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، يرفع أصبعه السبابة وينكسها إلى الأرض، فالصحابة يشهدون، يقول: نشهد بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهاده. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأنه عندما نريد أن نفعل عبادة من العبادات فلا بد أن تكون موافقة لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن شهر رجب كغيره من الأشهر، والذي ميز عن الأشهر إنما هو شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهو الذي جاء فيه أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وفيه ليلة القدر. إذن هو الذي يصام، هو الذي خصص بعبادات لا تكون إلا فيه، ألا وهو صيام ذلك الشهر شهرا كاملا. أما رجب فغيره من الأشهر لك أن تصوم فيه، ولك أن تفطر، ولك أن تصلي، ولك أن تفعل غير ذلك، لكن أن تعتقد بأن هناك عبادات معينة قد خصصت في هذا الشهر هو الذي لم يرد فيه شيء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد، دعوى بأن هذا فيه خصائص وأن ليلة 70 ليلة الإسراء المعراج إلى آخره. هذه أيها الإخوة لكي تعمل عبادات لا بد أن يكون عندك دليل. ولا شك بأن المؤمن لكي تطمئن نفسه يرجع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فعل شيئا من ذلك؟ الجواب لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة إنما تكون باتباعه. فلا يظن البعض بأنه إذا غال وبالغ كما سيأتي في السؤال الآخر في الشفاعة إذا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدره وتجاوز به مكان العبودية فهو عبد من عباد الله وشرف له، بل هو كان يفخر بأن يدعى بذلك فيقول: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يقول: لا تطروني كما أطرت النسر ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والله تعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إن من يريد السعادة، من يريد النجاة، من يريد أن يكون من الذين قال الله تعالى فيهم إن للمتقين مفازا، من أراد أن يكون من الذين أعد الله سبحانه وتعالى جنة عدن تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أن يسير في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا احتدم الأمر وأشكل عليك فارجع إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان الصحابة رضي الله عنهم يخصون تلك الليلة بنوع من أنواع العبادة؟ الجواب لا. أليس هم خير منا؟ بلى، هم خير منا بشهادة الله تعالى وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نؤمن بذلك، فإن الله تعالى هو الذي فضلهم علينا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فإذا كانوا بهذه المثابة فهل يتصور أحد أن يتركوا عملا من أعمال الخير وهم الذين كانوا يتنافسون فيها ويتسابقون فيها؟ تراهم أسودا في النهار رهبانا في الليل، هم الذين أكلت الأرض ركبهم وجباههم وجنوبهم واستغلوا ذلك في طاعة الله، هم الذين كانوا يصلون كلال الليل بكلال النهار طاعة لله تعالى، فكيف يتركون مثل تلكم الأعمال لو كانت قد شرعت في كتاب الله عز وجل أو شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أوصاهم بذلك؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا كلام أيها الإخوة طيب، ولو أردنا أن نسترسل فيه لطال المقام، ولكننا في أي أمر من الأمور نرجع إلى ما كان عليه رسول الله. هل فعل ذلك؟ الجواب لا. هل فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم بالخير ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم وقال فيهم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه؟ فكيف نتجاوز ما كان عليه أولئك الأقوام؟ من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أيضا الأخ يذكر أيضا ما يتعلق بالقراءة الجماعية وغيرها، هذه أيضا تعتبر أيضا من الأمور التي أخذ العلماء، لكن أخطر من ذلك أيها الإخوة هو السؤال الكبير هذا الذي هو يتعلق بالشفاعة، وهذا يحتاج إلى وقت. أنتم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله على الإطلاق، هو أفضل الأنبياء والمرسلين، فلا أفضل من رسول الله. ولذلك نجد أن أولو العزم من الرسل الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الأحزاب وفي الآية التي تلوتها قبل قليل: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أولو العزم يتوقفون عن الشفاعة في الموقف، بل قبلهم أيضا من يتوقف، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يأتي فيشفع مباشرة ويسجد فيقال له: ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى وقل؟ هذا هو رسول الله. إذن يؤمر بعد أن يسجد خاضعا ذليلا مستسلما لله سبحانه وتعالى لأنه عبد من عبيده، فيقال له: ارفع رأسك واسأل تعطى وقل يسمع، ثم بعد ذلك يشفع في أهل الموقف. وله عليه الصلوات عليه صلوات الله وسلامه شفاعات متعددة، كشفاعته في العصاة وفي دخول الناس الجنة، وفي شفاعته في بعض العصاة، وفي شفاعته في عم أبي طالب. فهناك ست شفاعات انفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه من مزايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى خصه بمزيد من الفضل. ومعنى أيها الإخوة الاستشفاع بالرسول ذاك في زمن حياته، أن يذهب إلى الرسول فيطلب منه أن يدعو، كما جاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله هلك المال وجاء العيال، فادعو الله لنا صلى الله عليه وسلم.